الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الاستدلال بآية الإيتاء لإثبات البراءة الشرعية، وكان خلاصة إشكال الشيخ الأعظم أن هذه الآية لما كان موردها المال فهي مستعملة بلحاظ اسم الموصول بالمال، وبلحاظ نسبة الفعل إلى اسم الموصول مستعملة في النسبة الإيقاعية، يعني نسبة الفعل إلى مفعوله. ولكي يتم عليكم السلام الاستدلال بها نحتاج إلى إرادة التكليف والحكم مما ليكون معنى الآية إن الله تبارك وتعالى لا يكلف الإنسان بتكليف لم يوصله إليه، فيتم الاستدلال بها على البراءة. وإرادة خصوص هذا المعنى يتنافى مع مورد الآية، وإرادة كل واحد من المعنيين يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وإرادة الجامع بين المعنيين غير ممكن لتباين النسبة الإيقاعية مع نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. فعلى هذا الأساس لا يمكن بوجه من الوجوه أن يراد من اسم الموصول التكليف، فلا يتم الاستدلال في هذه الآية. في مقام الجواب عن هذا الإشكال ذكرت وجوه متعددة. الوجه الأول نسبه المصنف رحمة الله عليه إلى المحقق العراقي رحمة الله عليه، وبكلمة واحدة أجاب عن هذا الإشكال بأن نسبة الفعل إلى المفعول به وإن كانت مغايرة لنسبة الفعل إلى المفعول المطلق، إلا أن المغايرة لا تعني عدم إمكان الإتيان بجامع بين النسبتين، فإن الأشياء المتغايرة يمكن أن تندرج تحت كلي أوسع منها، بحيث يحافظ فيه على الامتيازات، يحافظ فيه على المشتركات ويلغى فيه الامتيازات. فتغاير النسبتين لا يقتضي عدم إمكان تصوير الجامع، نعم يقتضي عدم إمكان تصوير الجامع بحيث تنعكس في هذا الجامع خصوصيات كل واحد من النسبتين. أما الجامع الذي يلغي الخصوصيات ويبقي ما به الاشتراك فتصويره بمكان من الإمكان، ولا أقل من نسبة الفعل إلى المفعول مطلقا. ونسبة الفعل إلى المفعول كما تنطبق على نسبة الفعل إلى المفعول به تنطبق على نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. فتنحل المشكلة. لماذا؟ لأن لفظة ما تكون مستعملة في معنى واحد قابل للانطباق على التكليف. هذا ما نقله المصنف رحمة الله عليه عن المحقق العراقي. ثم أشكل عليه طبعا قبل ذكر الإشكال اختزال إشكال المحقق العراقي بهذه الطريقة، يعني بهذه الطريقة أنا بعد الشرح فإلا المصنف يقول نصور جامع بين النسبتين بعيد عن مذاق عبارة المحقق العراقي في نهاية الأفكار. وبين هذا التصوير الذي ذكره المصنف وبين التصوير الموجود في نهاية الأفكار بون شاسع، لكن اعتمادا الظاهر أن المصنف اعتمد على عبارة مذكورة في اسم الكتاب الثاني المحقق العراقي، لا في مقالات الأصول، اعتمد على عبارة مختصرة في مقالات الأصول ولم يلتفت إلى ما ذكره في شرحها في نهاية الأفكار. المحقق العراقي في نهاية الأفكار هكذا يدفع الإشكال. طبعا يدفع الإشكال بوجهين، الوجه الأول منه حاصله أن كلمة ما في اللغة العربية اسم موصول، والأسماء الموصولة من المبهمات الذي تتعرف بواسطته ماذا؟ الصلة. ومن هنا اشترطوا في صلة الموصول أن تكون معهودة. لو لم تكن معهودة كيف تعطي التعريف للمبهم؟ فيرى أن اسم الموصول في هذه الآية الشريفة مستعمل في معناه المبهم، والخصوصيات لهذا المعنى المبهم تفهم من دوال أخرى. فحينئذ لا يلزم مشكلة لا في لفظة ما ولا في لفظة الإيتاء ولا في نسبة الفعل إلى اسم الموصول. أما أنه لا يلزم مشكلة في لفظة الإيتاء باعتبار أنها مستعملة في معناها التي وضعت له وهو المعنى المبهم، فلا يلزم أي محذور. لا استعمال اللفظ في أكثر من معنى إنها مستعملة في معنى واحد، ولا استعمال لفظ في جامع بين متباينات، لأن المتباينات نحن لم نفهمها من نفس كلمة ما. فلا يلزم في لفظ اسم الموصول أي مشكلة. أما أنه لا يلزم مشكلة المشكلة في لفظ الإيتاء، فلأن الإيتاء في اللغة العربية بمعنى الإعطاء، آتاه أعطاه، وهذه اللفظة في هذه الآية مستعملة في هذا المعنى اللغوي. غاية الأمر إعطاء كل شيء بحسبه، فإعطاء المال بمعنى التصريف عليه، وإعطاء الفعل بمعنى الإقدار عليه، وإعطاء الحكم بمعنى تبليغه وإيصاله. فلفظة الإيتاء لم تستعمل في هذه المعاني ابتداء، وإنما استعملت بمعنى الإعطاء، وهذه المعاني مصادق للإعطاء، لأنها معاني مستقلة استعمل فيها اللفظ كي يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وإنما هي مصادق للإعطاء. أما أنه لا يلزم إشكال في نسبة الفعل إلى المفعول، فلأن الفعل نسب إلى ماذا؟ إلى اسم الموصول المبهم، بنسبة واحدة. غاية الأمر على طريقة تعدد الدال والمدلول، صارت هذه النسبة انحلالية، يعني مثلا أضرب لك مثال، لما قال لينفق عرفنا وجود مال من هذا الدال للآخر، فالمال حلل اسم الموصول هذا المعنى المبهم، عفوا، فالإنفاق حلل اسم الموصول هذا المعنى المبهم إلى المال، فصارت نسبة الفعل إلى المفعول به. وهكذا، فالنسبة في الآية الشريفة نسبة واحدة، وإنما التعدد نشأ من التحليل الناشئ من تعدد الدال والمدلول، فلم يلزم استعمال النسبة في أكثر من معنى ولا في الجامع بين المعاني المتبادلة. هذا هو الذي جواب الأول الذي تبناه المحقق العراقي في نهاية الأصقاع. إخوة، إذا يلاحظوا أخذت الثلاثة صار أربعة، فأقول وأنت خبير بما في هذا الإشكال. أما أولا فلأنه يرد ذلك في فرض إرادة الخصوصيات المذكورة، يعني خصوصية النسبة الإيقاعية وخصوصية النسبة المفعول المطلق من شخص الموصول، وإلا فبناء على استعمال الموصول في معناه الكل العام وهو المعنى المبهم، وإرادة الخصوصيات المذكورة من دوال أخرى خارجية، فلا يتوجه محظور لا من طرف الموصول ولا في لفظ الإيتاء ولا من جهة تعلق الفعل بالموصول. الآن يقول في الأخير وهكذا في تعلق الفعل بالموصول حيث لا يكون له إلا نحو تعلق واحد به، ومجرد تعدده بالتحليل إلى نحو التعلق بالمفعول به ونحو التعلق بالمفعول المطلق لا يقتضي تعدد النسبة، تعدده بالنسبة إلى الجامع الذي هو مفاد الموصول كما هو ظاهر. غاية الأمر يحتاج إلى تعدد الدال والمفعول. اختصار المطلب بهذه الكيفية التي في الكتاب فيه ما فيه، يقول وهناك جوابان على هذا الاعتراف. الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أخذ الجامع بين النسبتين، لكن بهذا المعنى الذي شرحه في نهاية الأفكار. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الجواب، وحاصل ما يفيده في هذا المجال أن قولك نأخذ الجامع بين النسبتين ما هو المراد منه؟ لا يخلو، إما هو الجامع الحقيقي أو الجامع الانتزاعي. المراد من الجامع الحقيقي هو ما كله هو كل جامع تنحفظ فيه حقيقة الشيء، النسبة من المعاني الحرفية، وحقيقة المعنى الحرفي تتقوم بطرفين، وبما أن من المعاني الحرفية تقدم في أول الكتاب أن المعاني الحرفية لا يوجد بينها جامع حقيقي، ليه؟ لأن كل نسبة بالحمل الشائع متقومة بماذا؟ بطرفيها. فلحاظ نسبة أخرى متقومة بطرفين آخرين ثم انتزاع جامع بينهما أبدا لا يكون من الجوامع الحقيقية، لأنه لا بد من إلغاء الطرفين، ومع إلغاء الطرفين لا تكون النسبة حقيقية، وقد تقدم بحث ذلك مفصلا في المعاني الحرفية. هذا إذا أريد من النسبة من الجامع، الجامع ماذا؟ الحقيقي. أما لو لا أريد من الجامع الجامع الانتزاعي الذي لا تحفظ به خصوصية الشيء، وقلنا نعم يمكن أن نأتي بجامع بين الوجود والعدم انتزاع، لا يوجد مشكلة في تصوير أصل الجامع، كل الأمور المتباينة والمتناثرة في الوجود يمكن أن نأتي بها بينها بجامع لا أقل من مفهوم الشيئية مثلا أو مفهوم الأمرية مثلا، يمكن أن نأتي ماذا؟ بجامع لا تنحصر فيه حقيقة الشيء. لكن حينئذ هذه جامع بين النسبتين. هل هو إحدى النسبتين أم هو نسبة ثالثة؟ إن قلت هو إحدى النسبتين إذن هو ليس بجامع، لأنه معادل لإحدى النسبتين وغير معادل للنسبة الأخرى، فلا يكون جامع. وإن قلت هو نسبة ثالثة، هذه النسبة الثالثة كيف تحكي عن نسبة الفعل إلى المفعول المطلق؟ إن هذه النسبة الثالثة أيضا تكون غير نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، فكيف تحكي عنه؟ ولا تلائم المفعول المطلق. إن قلت بمقتضى الإطلاق، مثلا لنفترض نسبة الفعل إلى المفعول، هذا بالإطلاق يعين لنا ماذا؟ نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. هذا إشكال طرحه المصنف في تقريراته وأجاب عنه، لأن الإطلاق ما هي وظيفته؟ الإطلاق ومقدمات الحكمة تنفي قيدا يحتمل دخالته في المراد، لا أنها تبين كيفية تطبيق اللفظ على المراد. كما فيما نحن فيه، فإن الغرض تطبيق هذه النسبة على المفعول، على نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، والإطلاق ليس له دخل في تطبيق اللفظ على معنى، وإنما بعد إحراز المعنى ننفي ببركة الإطلاق دخالة ماذا؟ قيد. فبالتالي ما ذكره المحقق العراقي لا يمكن الموافقة عليه. يقول: ويرد عليه أنه إن أريد الجامع الحقيقي بينهما فهو مستحيل، لما تقدم في مبحث المعاني الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النسب، وإن أريد بذلك افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين إلا أنها تلائم المفعول المطلق والمفعول به معا، فلا معين لإرادتها من الكلام على تقدير تصور نسبة من هذا القبيل. ما يظهر منه أن أصل تصوير النسبة أيضا نسبة ثالثة لا يمكن. الجواب الثاني الذي يذكره المصنف لا، بل هذا ما فهمه من عبارة المحقق العراقي في المقالات، أما في الواقع هذا الكلام لا ربط له بكلام المحقق العراقي، ولذا قلنا أشرت إلى ذلك أنه على حسب العبارة التي نقلت هنا عن المحقق العراقي. الجواب الثاني الذي يعبر عنه المصنف بأنه هو الجواب الصحيح في الحقيقة هو لمن؟ للمحقق العراقي. هذا الجواب الثاني مذكور في نهاية الأفكار، ومذكور أيضا في تعليقة المحقق العراقي على فوائد الأصول. ها حاصل الجواب أن إشكال الشيخ الأعظم من أين جاء؟ جاء من اختلاف النسبة. إذا أريد من اسم الموصول المال، وإذا أريد منه التكليف، فإن نسبة الفعل إلى المال، نسبة الفعل إلى المفعول به، ونسبة الفعل إلى التكليف نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، فاختلفت النسبة. ولكننا لا نسلم أن نسبة الفعل إلى ما بمعنى الحكم والتكليف هي نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، بل ما على أي تقدير، سواء كانت بمعنى المال أو بمعنى الفعل أو بمعنى التكليف، على أي تقدير نسبة الفعل إليها نسبة الفعل إلى المفعول به. أما في المال فواضح لا نكلف مالا، أما في الفعل فواضح لا نكلف فعلا. فعلا ومالا ما هو إعرابهما؟ مفعول به. أما في التكليف، توهم أن التكليف مفعول مطلق نشأ من أمرين. الأمر الأول أن الفعل المنفي لا نكلف يراد منه التكليف بالمعنى الاصطلاحي. ما هو التكليف بالمعنى الاصطلاحي؟ إنشاء الحكم. الأمر الثاني أن المراد من ما بمعنى التكليف المعنى المصدري، فنكلف يعني ننشئ حكما، والتكليف الذي دلت عليهما بالمعنى المصدر الاصطلاحي، ويصبح نكلف تكليفا، فيكون تكليفا ماذا؟ مفعول مطلق. ولكننا لا نوافق على كلا الأمرين. أما الأمر الأول وهو أن نكلف بالمعنى الاصطلاحي، فلا نوافق عليه لوضوح أن عند نزول الآيات لم يكن قد تحقق الاصطلاح في كلمة التكليف، بل نكلف بمعناه اللغوي، كلفه بمعنى أوقعه في الكلفة، لأنه نكلف ننشئ تكليفا، هذا معنى اصطلاحي أصولي. أين هذا من الاستعمالات القرآنية؟ فنكلف يعني نوقع في الكلفة في المشقة، لا نكلف لا نوقع في الكلفة والمشقة. وأما الأمر الثاني فلا يراد من التكليف المعنى المصدري، بل اسم المصدر وهو ماذا؟ الحكم، لأن التكليف بمعنى المصدر، بمعنى إنشاء الحكم، بمعنى اسم المصدر. اسم المصدر هو نتيجة المصدر. نتيجة إنشاء الحكم ماذا يحصل عندك؟ بعد الإنشاء ماذا يحصل؟ حكم. فاسم المصدر المقصود منه ماذا؟ الحكم. فيصبح معنى الآية لا نوقع عبادنا في مشقة حكم إذا لم نوصله إليها. لا نوقع عبادنا في مشقة حكم إذا لم نوصله إليها. لا نكلفكم حكما. حكما ماذا يكون إعرابها؟ مفعول به. نعم، لو جعلنا المفاعيل سبعة، مفاعيل كم؟ ستة. ستة. لو جعلنا المفاعيل سبعة وأضفنا ما يسمى بالمفعول منه، فصح أن نقول لما بأنها مفعول منه، لأن المعنى هكذا: لا نوقعكم في الكلفة من جهة حكم. من هذا ما يعبر عنه بالمفعول النشوي، يعني ما يعبر عنه بالمفعول منه. واضرب بعصاك الحجر فكذا فانبجست منه اثنتا عشرة إلى آخره. فبناء على ذلك، على كل التقادير، تكون ما مفعولا به. غاية الأمر هذا المفعول به يكون له عدة مصادر. فاللفظ استعمل في النسبة الإيقاعية. هذه النسبة الإيقاعية مرة تنطبق على المال، مرة تنطبق على الفعل، ومرة تنطبق على التكليف، فتنحل المشكلات. هذا هو الجواب الثاني الذي ذكره المحقق العراقي رحمه الله عليه، ووافق عليه المصنف. لكن الآن لو تقرأ في نهاية الأفكار ربما تجد في شرح شيء من الاختلاف عما في نهاية الأفكار. يعني أنا اقحمت مسألة المصدر واسم المصدر غير موجودة في نهاية الأفكار، ولكن هذا هو مقصود المحقق العراقي، لأن فكرة هذا الجواب نشأت من الميرزا النائمي، والمحقق العراقي أراد أن يصلح كلام الميرزا في دفع إشكال ذكره الزمخشري، ففسر هذا التفسير. إذن لا ينبغي أن نفصل بين جواب المحقق العراقي وبين ماذا؟ جواب الميرزا، لأن الأصل في الجواب هو جواب الميرزا، والميرزا هكذا التزم. فهناك شبهة للزمخشري في قوله تعالى: خلق الله السماوات. السماوات ما هو إعرابها؟ مفعول به. ويقول لا، مفعول مطلق، انه خطأ من النحاة أن يعرب السماوات مفعول به. ليه؟ أن خصوصية المفعول به يكون عندك شيء فيأتي الفعل ويوقع عليه الحدث، يأتي الفاعل ويوقع عليه الحدث المستفاد من الفعل. ضرب زيد عمرا، عمر موجود، وجاء زيد وأوقع على عمر الحدث، وهو الضرب. هذا معنى المفعول به. إنما في خلق السماوات، السماوات لم تكن موجودة إلا بهذا الفعل، التفت، ما في شيء وجئنا أوقعنا عليه شيئا، وإنما بنفس هذا خلقت السماوات. والمفعول به والشيء الموجود الذي يأتي الفاعل ويوقع عليه الحدث، وهذا لا ينطبق على خلق الله السماوات، فإن السماوات قبل هذا الفعل لا وجود لها حتى نوقع عليها شيء، فحينئذ تكون ماذا؟ نظير ضربته ضربا. كيف الضرب؟ نشأ من ضربته، كذلك السماوات نشأت من خلقه. هذه إشكال ذكره الزمخشري على إعراب النحاة لخلق الله السماوات مفعول به. وبالميزة النائمي أجاب عن هذا الإشكال المحقق العراقي، هذا الجواب بالأصل جاء به ليصلح كلام الميرزا النائم. لذا شوي في شرحي لكلام المحقق العراقي ربما تجد اختلافا مع ما في نهاية الأفكار. هذا ما يقصد الآية عن لا من المال؟ لا لا ما الآن ما الآن قلنا ماذا؟ مستعمل في المفعول، في نسبة الفعل إلى المفعول به. غاية الأمر هذا المفعول به له عدة مصادق، له عدة مصادق. وين صرنا في القراءة؟ الثاني، وهو الجواب الصحيح وحاصله أن مادة الفعل في الآية هي الكلفة بمعنى الإدانة، يعني المعنى ماذا؟ اللغوي. ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله لذلك. لذلك ما معنى لذلك؟ لا يراد منه شموله للتكليف بمعنى الإدانة، أن يصبح مفعول مطلق، يصبح أدين إدانة، أدين إدانة مفعول مطلق. بل يراد من اسم الموصول شموله لذات الحكم الشرعي، والحكم الشرعي ليس مصدرا للإدانة، وإنما مما تقع عليه الإدانة، فصار مفعول به. صار واضح؟ بل لذات الحكم الشرعي الذي هو موضوع للإدانة فهو إذن مفعول به فلا إشكال. ما عندنا نسب متعددة حتى نبحث عن الجامع، عندنا نسبة واحدة، نسبة الفعل إلى المفعول به. غاية الأمر مثل الآن تقول رأيت إنسانا، هذا الإنسان ينطبق على زيد وعلى عمر وعلى بكر وعلى خالد ولا يوجد محظور، كذلك هذا المفعول به ينطبق على المال، على الحكم، على ماذا؟ على الفعل، فلا يوجد إشكال. صار واضحا؟ بحمد الله تعالى هذه الآية الأولى التي استدل بها لإثبات البراءة تمت. بقي هناك تفصيلات لا بد أن نلتفت إليها في ذيل البحث عن هذه الآية. البحث الأول أن هذه البراءة المستفادة من الآية الشريفة ما هي نسبتها إلى دليل الأخباري؟ أخباري ماذا يقول؟ ماذا يقول الأخباري بالاحتياط؟ فهل تعارض دليل الأخباري أو تتلاءم مع دليل الأخبار. إنما ينفع الاستدلال بهذه الآية إذا كانت هذه الآية تعارض دليل الأخبار، أما إذا كانت تنسجم معه فيتم دليل الأخبار. فإذا يوجد احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون المراد من الآية الشريفة أن المولى عز وجل لا يوقع عبيده في الكلفة بسبب الحكم الذي لم يصل إليها، هذا احتمال في الآية، لا يوقع العبيد في الكلفة بسبب حكم لم يصل إليها. فالاحتمال الأول تحمل الآية على السببية، لا يوقع في الكلفة بسبب حكم لم يصل. الاحتمال الثاني أن تحمل الآية على الموردية، بأن يكون معناها إن المولى لا يوقع عبيده في الكلفة في مورد حكم لم يصل إليه. إن أريد من الآية المعنى الأول فحينئذ لا تعارض دليل الأخبار. ليه؟ لأن البراءة حينئذ يكون معناها لا تكليف بسبب عدم الوصول، لا إدانة بسبب عدم الوصول، ودليل الاحتياط معناه يوجد إدانة بسبب ماذا؟ بسبب الوقوف عند الشبهات، وهذان لا يوجد بينهما تعارض. كما لو قلت أكرمك بسبب نجاحك وأعاقبك بسبب مثلا آخر، فلا يوجد تعارض بينهما. آية البراءة تقول لا أعاقبك بسبب عدم الوصول، أعاقبك بسبب قيام دليل على الاحتياط، فلا تعارض بينهما، فيمكن أن يؤخذ بهما معا، وتكون أدلة الاحتياط حينئذ متقدمة على دليل البراءة، لأن المفروض أنه وصل فيعاقبنا بسبب الوصول، وإن لم يعاقبنا بسبب شيء آخر، فلا تنفي دليل ماذا؟ الأخبار. هذا إذا كان المراد ماذا؟ السبب. وأما إن أريد الموردية بمعنى لا إدانة في مورد عدم الوصول، فحينئذ تصلح الآية للمعارضة. ليه؟ لأن موضوع الاحتياط ما هو؟ عدم الوصول. قد عند الشبهة، الشبهة يعني ما لم يصل. فإذا البراءة تقول لا عقاب في مورد عدم الوصول في هذا الموضوع، فتعارض مع دليل الاحتياط الذي يقول في مورد عدم الوصول احفظ. فلو حملناها على الموردية تكون الآية نافية لدليل الاحتياط ومعارضة لدليل الاحتياط. والظاهر من هذه الآية هو الحمل على الموردية للسبب. ما هي القرينة على ذلك؟ قرينة على ذلك مورد نزول الآية. الآية في أي شيء نزلت؟ في المال والإنفاق. في مسألة المال الآية ظاهرة في الموردية، بمعنى أن الباري عز وجل لا يدينكم في مورد عدم سلطتكم على المال، على ظاهر الآية في المال. فبقرينة وحدة السياق نحمل الآية على الموردية حتى لو أريد من الموصول التكليف، فحينئذ يكون الاستدلال بالآية تام، لأن غرض الأصول ما هو؟ إثبات دليل يعارض به دليل الأخبار، وهذا الدليل بناء على الموردية يصلح لمعارضة دليل الأخبار. ثم إن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف غير المأتي فلا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط. ثم إذا تم الدليل عليه فلا تنفع في إذا تم الدليل على الاحتياط فلا تنفع في معارضة أدلة وجوب الاحتياط لما ذكرنا. وإن كانت البراءة بمعنى نفي الكلفة في مورد التكليف غير المأتي فهي تنفي وجوب الاحتياط وتعارض ما يدعى من أدلته. ليش؟ لأن الاحتياط موضوعه تكليف غير المأتي، وهذه موضوعها وموردها التكليف غير المأتي، فحكمان متنافيان في مورد واحد يقع بينهما التعارض. والظاهر هو الحمل على الموردية لا السببية، لأن هذا هو المناسب بلحاظ الفعل والمال أيضا. فالاستدلال بالآية جيد، لأن غرضنا من الاستدلال هو إقامة دليل يعارض به دليل ماذا؟ الأخبار. البحث الآخر المرتبط بهذه الآية يحتاج إلى استذكار مطلب حاصله أن النزاع القائم بين الأخبار وبين الأصول إنما هو في الشبهات التحريمية. إذا شككنا في حرمة شيء الأصول يقول بالبراءة والأخبار يقول بماذا؟ بالاحتياط. وأما في الشبهات الوجوبية فهو مورد اتفاق، الأصول والأخبار يقولون ماذا؟ بالبراءة. فمن الذي يهمنا من دليل البراءة أن يكون الدليل إما مختصا بالشبهة التحريمية وإما يشمل الشبهة التحريمية. أما لو كان الدليل مختصا بالشبهة الوجوبية فلا ينفع، لأن الأخبار أيضا يقول بالبراءة في الشبهة الوجوبية. إذن الدليل الصحيح على البراءة هو سنخ دليل إما أنه يختص بالشبهة التحريمية أو ماذا يكون أعم، يعني يشمل الشبهة التحريف. فهل هذه الآية الشريفة تدل على البراءة في الشبهة التحريمية أم أنها مختصة بالشبهة ماذا؟ الوجوبية؟ يقول مقتضى الإطلاق في ماء التي هي بمعنى الحكم قلنا أنه لا خصوصية لها بإحدى الشبهتين. شوف العبارة، يقول وبالنسبة إلى مدى الشمول فيها، لا شك في شمولها للشبهات الوجوبية والتحريمية معا، بل للشبهات يأتي إن شاء الله.